رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنواصل في الأسباب العشرة التي تمحق الذنوب. وكنا قد ذكرنا السبب الأول، وهو من أعظم الأسباب أو من الأسباب العظيمة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني الاستغفار. ثم ذكرنا السبب الثالث الحسنات الماحية، أي نعم الحسنات الماحية، أي من الأسباب التي تمحق الذنوب الحسنات الماحية التي تمحو، كما ذكرنا في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبئ السيئة الحسنة تمحوها، قال صلى الله عليه وسلم: وقد توضأ للصحابة وبين لهم صفة الوضوء، قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء إلا خرجت خطاياه مع آخر قطر من قطر الماء حتى تخرج من أظفاره تحت أظفاره. وفي رواية أخرى فصل النبي عليه الصلاة والسلام فيها: إذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يد مع آخر قطر الماء كانت بطشتها يده، وإذا غسل وجهه أيضا ورجله كذلك. هذه أحاديث تدل على تكفير الذنوب. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى، كتبت رفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بشيء مثله إلا من أتى بمثل ما صنع أو أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه غفر له ذنبه ولو فر من الزحف، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تكفير الذنوب، وأن الأعمال الصالحة يحط الله عز وجل بها الخطايا بل ويمحق بها الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع به أو على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلك الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. أعمال الخير الفضائل كثيرة جدا، فهذا سبب من الأسباب التي تمحق به الذنوب، وهو موجود في هذا الشهر. هذا الشهر تستطيع أن تقول أن الأسباب العشرة التي سنذكرها تجتمع في هذا الشهر. أصلاً هذا الشهر لمحق الذنوب، وهو شهر رمضان. كنا ذكرنا أن رمضان من الرمض ومن الرمضاء، والرمضاء شدة الحر. قيل سمي رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب، يعني تمحق وتمسح وتمحى وتزال، وهذه أسباب لإزالة الذنوب ومحقها. فمن كان قد أسرف على نفسه، وكلنا ذلك العبد، فهذا بين يدينا هذه الأسباب، وقد تيسرت، لأن في رمضان لا تنتهي إلينا مرضة الجان ومرضة الشياطين والأفاريت، لا تنتهي إلينا بالوسوسة، وتكون القلوب والصدور فيها شيء من الانشراح مقبل على الخير، ينادي منادي الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. فهناك سبب التوبة، ولك الاستغفار، ولك الأعمال الماحية للذنوب، الماحية للذنوب، الأعمال الصالحة، الحسنات، ومن أعظمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من أسباب التي تمحق الذنوب أيضا المصائب المكفرة. ما يصيب الإنسان من شيء من المشاق إلا كفر الله عز وجل عنه بذلك ذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من شيء، أو قال من أذى، مرض أو سواه، إلا كفر الله عنه، حتى الشوكة يشاكها. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا تعب ولا مرض إلا كفر الله عنه به سيئاته، حتى الشوكة يشاكها. يعني أي شيء، أدنى شيء يصيبك كفر الله عنك به. فلو كنت تخيط ثوبا فيعني أصبت إصبعك بالإبرة أو بالحديدة أو بموسى أو غير ذلك، فإن ذلك لك كفارة. الحلاق إذا كان يحلق فأصاب نفسه، أو الذي يحلق له كان له كفارة. العامل البناء الحداد، وأنت تصلح في شأن بيتك، أي شيء يصيبك فهو لك كفارة، فهو لك كفارة يكفر الله عنك بها. ومن الأدب في من يصيب نفسه أو يصيب بشيء أن يسمي الله، وبسم الله يقول بسم الله، فهذه كلها من المكفرات. وجاء في الحديث أن الصحابة الكرام شق عليهم لما نزل قول ربنا تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، أي سيئة تعملها تجزى بها. ونحن نكثر السيئة من الصبح، مذ أن يستيقظ الإنسان ونحن غارقون، والله المستعان، صلى الله يغفر لنا ويتجاوز عنا، بالأقوال والأفعال والإشارات واللمز والغمز والغيبة والنميمة والكذب والغش والتكالب على الدنيا. فإذا كان كل سيئة تجزى بها، كيف يعني يكون الحمد؟ فشق هذا على الصحابة، يحسون بقيمة هذا الأمر: من يعمل سوءا يجزى، يعني أي سيئة تعملها إلا وتجازى بها. فشق ذلك على الصحابة الكرام، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ذلك، فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا، فإن كلما أصاب المسلم كفارة له، حتى الشوكة يشاكها، وحتى النكبة ينكبها. ما تعمل من السوء تجزى به، ولكن لا تنسى أن كلما تصاب به من مشاق وأذى وضرر فإن الله يكفر لك به. إذا جرحت أصبعك، أو أصبته بمطرقة، أو بحديدة، أو بحجر، أو بشيء، أو كذا، كل ذلك، تلك الأضرار هي كفارة تكفر بها عنك السيئات. فقال عليه الصلاة والسلام مسلياً هذه الأمة، الصحابة وهذه الأمة أيضاً، سد قاربوا وسد سددوا وقاربوا وابشروا، يعني اجتهدوا في السداد، في إصابة الحق الصواب. وإن أخطأ الإنسان فليقارب وليبشر، وليبشر بالبشارة العظيمة، وهي أن كل أذى تصاب به فهو كفارة. وأنت جاي بالطريق تعثر في الطريق شوية، ما تزلق الطريق، أو شيء من فاكهة ما تنتبهش تزلق، أو درج تزلق وتسقط فيه، فهذا كفارة لك. أو في سيارتك ما شاء الله تطلق أنت أنا مامرة ما شاء الله بسبحة في رجال حفرات، فتسقط في الحفرة وتضرب رأسك مع السيارة والحديد، هذا كفارة يكفر الله عنك به من السيئات. فهذا من فضل الله عز وجل على العباد، ومن منته وكرمه على عباده. فمن الأسباب التي تمحق الذنوب المصائب المكفرة، وهذا يقع لك في رمضان إذا صمت، قد تجد أذى من الجوع، أذى من العطش، الظمأ، وتجاهد نفسك، والله عز وجل لا يكلفنا إلا ما نطيق، ليس فيه تكليف بما لا نطيق أبدا. لهذا بعض أهل العلم لما جاءوا لتعريف التكليف قالوا إلزم به مشقة، قالوا هذا غير صحيح، الدين ليس فيه مشقة. ومن الجانب العام حقيقة صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل المسافر صريعا مغشا عليه والناس يضللونه ويرشونه بالماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم. قال هذا ليس من البر الصيام في السفر، إذا كنت سافر وتصوم ويصرى لك هذا الشيء هذا وتولي مغموم ومهموم ومغشي عليك والناس يضللون عليك ويرشون الماء وتصيب نفسك بهذا الضرر، هذا ليس من البر. البر له طريق شرعي واضح، فليس تحميل النفس المشقة هو البر في الدين، لا البر. لا لا صحيح، الدين يسر، هذا الدين يسر. فإذا في هذا الصيام في شيء من التحمل، يسبك الجوع أو العطش وتكابد وتصبر ولا يزال بعض الدقائق وكذا، فهذا مما هو من المشاق تكفر لك به ذنوبه. ولهذا جعل الله عز وجل الصيام مضافا إليه، قال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي ما نجزي. اختص الله عز وجل بهذه العبادة الصيام، وقال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير، إلا الصوم. الصوم تضعيفه لا يعلمه أحد إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له كفارة، يعني إذا عملت عملا صالحا مسحت به ذنوب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجتبيه، يعني الصوم يكفر الذنوب ويبقى منه باقية. فمن الأسباب التي تمحق الذنوب المصائب المكفرة، فما يصيبك من وصب ولا نصب ولا مرض ولا ضرر ولا أذى ولا هم ولا غم ولا كرب ولا نكبة ولا خسارة في تجارة ولا كذا، اصبر والله عز وجل يكفر عنك، يكفر عنك ويمحق وتمحق هذه السيئات التي أصبتها. فهذا من الأسباب العظيمة التي تمحق بها الذنوب. يعني ترى أن أسباب السيئات فيها ما تعمله أنت، لكن أسباب الحسنات ومحو الذنوب كثيرة، قد يأتي منها ما لا عمل لك أنت فيه أصلاً، حتى نرى رحمة الله عز وجل العظيمة وفضله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تمحق الذنوب أو تمحق الذنوب الدعاء، الدعاء للمسلمين لأحيائهم وأمواتهم، الدعاء للمسلمين لأحياء في حياتهم وبعد مماتهم، الدعاء فيه تكفير للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظاهر الغيب إلا وكل له ملك أو به ملك يقول آمين ولك مثله. يعني إذا دعوت أنت لمسلم فقلت اللهم اغفر لي أخي فلان واشفي فلان ويسر أمر فلان واقضي حاجة فلان، ونحن ندعو بهذا إن شاء الله لمن طلب الدعاء. هذا قال في بعض أوراق يقول فيه بعضهم مصاب بهم وغم، نسأل الله تعالى أن يرفع عنه همه وغمه وأن يفس كربه، يفرج عنه ويسر عليه ويسر أمره الدنيا والآخرة فيستجاب. ويقول لك ملك آمين ولك مثله، فهذا فيه تكفير ومحو ومحق للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40، وفي رواية قال 100، وفي رواية تكلم فيها قيل 4، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، يعني قبلت شفاعتهم ودعوتهم فيه هذا الميت الذي مات. فدعوة الدعاء للمسلمين لأحيائهم وأمواتهم هذا مما تكفر به الذنوب وتمحق به السيئات. وترى أن هذا السبب لا دخل لك أنت فيه، يدعو لك الناس، الناس يدعون لك: اللهم ارحم فلانا، اللهم اغفر لفلان، اللهم كذا. فهذا سبب ليس من صنعك، وإنما يأتيك أجره وثوابه، ويعني فائدته من غيرك. فهذه 5 أسباب، والباقي سيأتي عند التلاقي إن شاء الله، لمحق الذنوب: التوبة، احرص عليها احفظها، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة والدعاء للمسلمين لأحيائهم وأمواتهم. نكتفي بهذا حتى نجيب عن بعض الأسئلة، والله تعالى أعلم. يقول: إذا وجدت كراس أو كتاب أو كذا ممزق فيه آيات قرآنية وحديث تمزقت معظمها ولم تعد مرتبة، فإذا استطعت إصلاح تصلح، وإلا فيحرق يحرق حتى لا يمتهن. هل أما أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه؟ نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فأمر أن يصلي بالناس أبو بكر، فقال لزوجته عائشة: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وأعاد حتى قالوا وأخبروا فصلى به، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة خفة، فخرج حتى أتى للصف، فلما رآه أبو بكر تأخر، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فرفع يديه ودعا الله، يعني حمد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن يأمه، ولكن تأخر. فصار أبو بكر يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يتابعون أبا بكر رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: هل انفرد الشيخ الألباني بالنهي عن صيام يوم السبت منفردا أو مع يوم قبل أو بعد؟ إن كان من العلماء قبله من نهى عن صيام يوم السبت منفردا أو مع يوم قبل أو بعد فمن هم؟ هذا الأمر وهو انفراد عالم بقول من الأقوال هذا موجود، هذا موجود. وإذا شئتم نسمي من زمن الصحابة إلى هذا الزمن، من الصحابة عبد الله بن عباس يرى جواز ربا الفضل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، وحذيفة بن اليمان يرى جواز أكل الثلج وأنه لا يفطر الصائم، وأبو هريرة يرى أن من أصبح صائماً وهو على جنابة فلا صيام له، وزيد وغيره، وابن عباس يرى أن التمتع الحج واجب وأنه لا يجوز القران ولا الإفراد. إذا جئنا للتابعين كذلك، سعيد بن المسيب له قول في المرأة المطلقة ثلاثاً متى تحل، حسن البصري أيضاً له قول في ذلك. وإذا جئنا فيما بعد من أتباع التابعين، أبو حنيفة له أفراد وألف في ذلك مفردات الأحناف، المالكية لهم أفراد وألف في ذلك مفردات المالكية، الشافعية لهم أفراد وألف ابن كثير، أو من هو ابن كثير، ابن كثير أو السبكي في طبقات الشافعية، ذكر ما تفرد به الشافعي عن غيره. وكذلك الإمام أحمد ألف بعض الحنابلة الكواشف الشافيات، المنح الشافيات في مفردات مذهب الإمام أحمد، وهلم جرى، يعني هذا موجود، قد ينفرد العالم بقول ويبقى له فضله ومنزلته بين العلماء. والانفراد انفراده مبني على أدلة، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، وإن كان القاعدة العامة أن غالبا الصواب يكون مع من؟ مع أكثر العلماء، مع جمهور العلماء، مع الكثرة الكاثرة، لكن لا يمنع أن يكون المنفرد الواحد والاثنين الحق معه أحيانا. فالحاصل هذا واقع عند العلماء ولا يغض من قيمة العالم. أما المسألة هذه فالذين قالوا بهذا القول سمى منهم الإمام العيني طائفة، قال: وذهب الطائفة من العلماء إلى كراهية الصيام منفردا أو بيوم قبل أو بعد، وسمى بعض منه في كتاب له الذي هو نخب الأفكار في شرح كتاب معاني الآثار للإمام الطحاوي، وهذا الكتاب طبع قريبا بعد وفاة الشيخ الألباني بسنوات كثيرة، فيوجد هذا النقل لهذا القول، والله أعلم. الله أكبر. إخراج زكاة الفطر يوم أو يومين تجمع، وإنما تخرج إلى الفقير وإلى محتاجها صبيحة العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو الأحوط والله أعلم. وإخراجها على الأرجح طعاما كما ذكر. أحبك الله لكم. هل يجوز القول بعد الصلاة للمصلي الله يقبل؟ هذا غير ثابت في السنة، و المذاهب الأربعة يرون بدعيتها كما حقق ذلك صاحب الرسالة تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السلام، وذكر أقوال أئمة المذاهب الأربعة وكذلك أتباعه. هل يجوز المتسحر الأكل بعد الأذان الثاني؟ لا يجوز، بحجة أن الأذان الثاني يؤذن قبل طلوع الفجر، فهل فيه حجة على جواز الأكل؟ لا، أذن الثاني توقف الأكل. ما حكم وضع البرقع أو النقاب؟ جائز، لكن يجب على المرأة أن تجتنب فتنة الرجال. متى يقال ذهب الظمأ وابتلت العروق؟ بعد أن تأكل. ما يصلح أنت مازال ما كليتش تقول ذهب الظمأ، لم يذهب بعده، لم تأكل. إذا أكلت خلي هذه التمرة تهبط وبعدين قلها، وخلي التمرة تهبط ما تزببهاش باللبن، كأني حاط التمرة بدل اللبن، شكون يفوت؟ السائل. كل التمرة، خلي التمرة تهبط هي الأولى، السكريات وبعدين جيب الدعاء وبعدين الباقي. ما حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية كذكرى في ألبوم الصور؟ لا يجوز. هل تجب الوليمة على من طلق زوجته ثم أعادها بعد انتهاء عدتها؟ إذا انتهت العدة ثلاث حيضات أو كانت لا تحيض ثلاث أشهر، فإذا انتهت العدة يردها بعقد جديد، ولا بد من وليمة وعقد وصداق. هل يقطع الولد ذو 6 سنوات الصف إذا كان في الصلاة وهو مصطف مع الناس مع الإمام؟ سترة الإمام سترة للمصلي، أما إذا كان وحده فنعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الشاة تقطع له صلاته. حكم من يقرأ القرآن سرا في قلبه لا يتلفظ بلسانه، إذا كان يحرك شفتين فيعد قارئا وإلا فليس كذلك. سؤال يتضح لنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.